بين قسوة زماني واشتداد المصار حطني وقت القاسي على روس الرمع بين قسوة زماني واشتداد المصار حطني وقت القاسي على روس الرمع كنت صاحب وكانوا عندي ألفي صاحب يومي ما كنت في نعمة مريش ومرتاح كنت صاحب وكان عندي ألفي صاحب يومي ما كنت في نعمة مريش ومرتاح محبوب والأصحاب كانوا حبايب كل حد كان ينشمي لجهاتي ونصاح بين قسوة الزمان اشتداد المصاب حطني وقت القاسي على روس الرمان صاحب يجاوب كان رقمي بنخمة راح وجه السنالة كنت لما اتصل لأي صاحب يجاوب كان رقمي بنخمة راح وجه السنالة كنت لا غيبتي كانوا يسألوا أيني غايب شوفتي عيد والجلسة معي كانت أفراح كنت لا غيبتي كانوا يسألوا أيني غايب شوفتي عيد والجلسة معي كانت أفراح قسوة زماني واشتداد المصاب حطني وقت القاسي على روس الرمان كنت اجي والتقوني كني الشيخ غالب وبخل الناس بابه يفتتح دون مفتاح كنت اجي والتقوني كني الشيخ غالب وبخل الناس بابه يفتتح دون مفتاح بس لما انقلب وضعي لقيت المقالب وانقلب طبعهم حتى الضباحة والأشلاع بس لما انقلب وضعي لقيت المقالب وانقلب طبعهم حتى الضباحة والأشلاع أشياء غريبة شفت أشياء عجائب مثل ما سبروا أصحاب هادي وبحاح كنني كنت نايم والصاحب حلمي كاذب والوجوه البرية أصبحت مثل الأشباح بين قسوة الزمان واشتداد المصاب حطني وقتي القاسي على روس الرمان الجيش شوب المواهب صار لا شافني كنه تصبح بمنطاح وينادي كاني في وجهي شوف المواهب صار لا شافني كنه تصبح بمنطاح صدفني بشارع يعكس الخط يارب شعري راسه يسنب انه شاف سفاع اين ذي كان في الديوان عندي مناوب اين يا زنبقت شوتر وضاري وطفاح فلتوني لهمي والعنا والغلايب احترق قهري ما بين المآسي والاجراح فلتوني بهمي والعنا والغلايب احترق موت ما بين المآسي والاجراح بين قسوة زماني واشتداد المصاعب حطني وقتي القاسي على روس الأمان يا قلبي خذ لك تجارب من زمانك ولا تندم على كل ما راح لكن الصوت يا قلبي خذ لك تجارب من زمانك ولا تخفى على كل ما راح هكذا طبعهم طبعا الانذار ما يخفوا على الجيد لا طاح هكذا طبعهم في شرقها والمغرب طبعا الانذار ما يخفوا على الجيد لا طاح بين قسوة زماني واشتداد المصاب حضني وقتي القاسي على روس الرماح كنت صاحب وكانوا عندي الفين صاحب يوم ما كنت في نعمه مريش ومرتاح يوم ما كنت في نعمه مريش ومرتاح